بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيتمتنا مسلمنا لقاء اللي غي اسمو النغصة راه تنخصيص يا الموضوع بريد استوهمان ولكن قبل ان نبدا الموضوع ولا يجلس نكشم لابد ان نشكر ربي تبارك وتعالى على سنة التحماد اللي خفلا غيدو من نعمتاد نعمتاد ميقير المدن مذكر فوفولكي مذكر فايلي غير غير الواحد الاحد اللي غي خلقن نعمت ابن ابي غاستوري تشكار يسن يسجن نعمت بهرم قرن هن يمكن ربي تبارك وتعالى هذا اختي كيس خريجت اللحظه ديك ريجت الوقت نعمت ابن ابي غاستوري تشكار هن ربي تبارك وتعالى اللي سي تزايد دار تبقى يوفقان وليني غدي وربي ورسني سكان نعمت نغد ورتشكير ورستي تشكري سيديس هان ربي تبارك وتعالى رتتكيس لذلك العلماء التنين الشكر قيد للموجود وطلب للمفقود الشكر هل تقلقي دي تليلان باش هدور تدو داري تلقى السبب يتالي وري اللين باش اديتاش لذلك بنادم دائما يغيز رزو يدو فولكيا هادي تشكر ربي تبارك وتعالى سي تحمد هادي زوان تيسنات هادي الضلب ربي تبارك وتعالى البركة استريوش سيتنس هاني يمكن بنادم يشوه هو غيونس يا العدد اني وقنا مس المري يعجبتو غيونس يشوه هو غيونس يكين غينس وغرس لذلك بلان ما يكدس نقص يتشكر سيديس يستغفر سيديس يلقي التواضع سيديس سرد انت تعجب اي اللي زرع يعني العجب قسي العجب من غير اللي زرع اشكون شكنا يتفاق في العمل ربي تبارك وتعالى اللي غا يفتح في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أشكين الوفود خكري قات ماني غير الجزيرة العربية أرتيني نشهد لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله يزوج في النصر ربي تبارك وتعالى سورة النصر بس قسينا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما تسكرت فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لذلك دائما بلاد ما يدور بيصاب السكان النعم دي خصاص تشكر سيديس شوي غير شكر سيديس غا كنا نسيز النعم درس ديتكا باش نسوري انه غير النعم ديز درس يزدي فاس نسنتا نغد الشطر نسنتا نغد تجبيدا نسنتا ستو شكالا وإنما ربي تبارك وتعالى ستيران انت توافقني ونشكان الخير كل شيء هاني شكال درس يفسنس يقري فسنس أخذ يشكا التوفيق وين سيقع العمل وين سيقع فالحمد لله والشكر له أولا وآخرا. أما الحديث اللي سنا عفوا لا تنسوا الغمس أمس اللقاء يغد لي يقرب تبارك وتعالى البركة أمس نولي أمس اللقت وهو الحديث بارسته من رسوال في القضية العلاقات نقري مسلما هذا سوال ما يخص ديني مسلم نقرات سن الحاتي إذا درس بدات تسفلد ولكن يكره دي سن بيد الدورة سيميكيك التقريب وإن كان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح يبين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. الحديث لا غدر الإمام مسلم أمس الصحيح مسجسينا إن جس المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. المسلم أخو المسلم المسلم يقمس مسلم ما المقصود غمس ومسلم يقمس مسلم. الأخوة تقمت لاسم مدن شكو الشرع الإسلامي اللي غدوشكا يفاد مدن اللي نقرات سن العلاقات اللي نقرات سن سن لنواع العلاقات. العلاقة اللي زور تقال العلاقة يدمن العلاقة تقبيل العلاقة الأسرة العلاقة العائلة العلاقة هاد العائلة انت تفي يتبرم الولاء البراء انت تفي الدور المحبة لبنادم. علاش شكون انت تيقن كل شيء يغد سجلت النصرة هاتي درسنا اخت لا يغد سجلت الحماية هاتي درسنا اخت لا ان سجلت هاتي تنغيلا هالعلاقة يزورن. العلاقة الثانية الحلف تقبلت هرتقى الحلف انت قبلت الفخيداية درتقى الحلف الفخيداية العشيرية درتقى الحلف نختضرني اللي غديوش كالشرع الإسلامي الرابطة الأخوة الرابطة يدمن يجد سول يفاسل عداد الحقوق ولكن يودي جنسية الرابطة اللي كليو تنشغلا انت تيجلسس انت تيجلسس ما يسمون مدن انت تيجلسس ما فتمون مدن وريقي وريقي كرايضني. لذلك إن ربي تبارك وتعالى مثل القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة. العلماء ارتين غمس إنما كافة ومكفوفة تفيد الحصر يعني يحصر ربي تبارك وتعالى تقمت يحصر ما يسمون نمدن دمتنا متنا يعني متنا سلساقن المجلس نسكرن يالجسد يحصر تغمس مين يحصر تغمس الإيمان. غنى فينا إنما المؤمنون الحصر يعني كل ما وريك شمن غمس دائرة الإيمان هنوريك يومك قومك متيجان واللي ديكيك شمن غمس دائرة ميت دائرة الإيمان. كل ما يكشم دائرة الإيمان بمعنى إن أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا من الزرب تبارك وتعالى واحدة يستحق العبادة يا من بأنه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم انت لي قال خاتم الانبياء والمرسلين دي خصميت نكل شي العالمين تتبعان يا من الاركان اللي جيش كان دارت وهو تظليت دوزوم الحيج زكا يا من ربي سيقى وحدود يا من الملائكة يا من الكتب يا من الرسول يا من سوسي القران يا من القدر ونغم نختي اجمالا ماشي على التفصيل يقدر ملي قسم نختي اجمالا هني قومك يجا قومك انت طرفن كاغي لا يجا قومك وقارمي نقومك غما سيدا من اغدي وربي يغدي وربي وريوم نسنشكا وانا ديك كشمن غما سمي تديك كشمن غما سن قول الله عز وجل كريقة ثماني غما سن القرآن يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لغنى ربي تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة يعني هل الميزان الميزان الأخوة لغسي خصي لدر مدند لنني نشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله اختدر استيق الميزان الأخوة ما تيقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ما إلا نغدوات طبعا علي سنة قامل لي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله انت تيقان الميزان الأخوة انت تسيخصى عشان استعبارت بنادم كلاي قام بنادم من الجيش كان سلوك دمك أعطي تعبارت سمي أعطي تعبارت سختا إسكيس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نغدوه وكان لما حبيت الموالاة أرد زياد كل ما سيد زياد ولا ما سنطعت كل ما سيد زياد غمي غير عمل أرد نقص المواد ديان مي على حسب النقصان مي ونشكن يعني أردت لي أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله ولكن أرد اجتهاد ميدن ماشي زود يعني قيس المعقول يعني بلاد مريض زلا تصلي وين سخلوقت لمساين سخلوقت ماشي زوج انا اللي تفرد يا يعني بلاد بربريت بس المعاصي ماشي زوج انا ارنيتي طراني الكر ولكني قربت ولكن كل ودنك شمن غمي كشمن دائره الاسلام بس تيني الشغله باش نسمى دا غيتفر ما راه غيتفر يذكر لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله شكون تي جاي يذكر اللي كيسمون لي كيسمون ديال العدد ميدن نرى دي لما نرى دي بلاد ميغدي وربي تسمون كديس القرابة يجا قماك يجا عميك يجا خاليك تلوان عميك إلى آخره تسمون كديس مي تسمون كديس القرابة يد يسمون كديس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو أن يتفرق سي الحقوق علاش أشكو سمون كديس سي زكرن يذكر القرابة دي ذكر مي يذكر الإسلام تعلقت نديس غما سين سين لندار سين لندار في ديس تعلقت يعني تفرق سين الحقوق كي كذلك تفرت اسمي تفرت سين الحقوق الحق الإسلام الحق الإسلام أترى رد نشك رد نمون الحديد إن شاء الله تبارك وتعالى باش أتنفهم الحق ويسيل حق القرابة وكل الحق هذا القرابة نمونتيني حق الرحيم يقال الحق باريش قاني الحق باريش دان علاش علاش أشكو الرحيم يوم القيامة أتعلق العاشن ربي تبارك وتعالى أولا الرحيم إذ يزر ربي تبارك وتعالى إسمنس غيسم السنتا سبحانه وتعالى شكون تيقن الرحمن ايوا يقن الرحيم هو الرحمن الرحيم الرحيم تشكد غير الرحمن الرحيم اشتق لها اسما ايوا من اسمه لذلك يوم القيامة ارتعلق مصن العرش نربي تبارك وتعالى ارتيني من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله والنسر السن عند ربي تبارك وتعالى سيصله ما كان سيصله لا دسي في السن ما كان الصله لي نقول وصلت فلانا بصله زعما في عسكر الصدقه عنت في عسكر تغوص وخلص اختنا يقن الصلاة. لذلك يقولون يعطي الصلاة والهبات، يعطي ماذا؟ الصلاة ويعطي الهبات. الصلاة كانت تجيخني الصدقات والهبات والهدية كل شغلا على ستنين العلماء أو درسين لغويين صلة. علاش على ستنين صلة؟ أشكو توصل بينك وبينه، يعني أركن تزدي. ماذا لي قال وصلت الشيء معنى تزديت، وصلت الطيارة الكهربية نعم تزديت خصو كنسي يرغضو. لذلك أرتيني ومن وصلني وصله الله، والنيز دين هن رتي وصل ربي تبارك وتعالى. يعني هذا سيف، ما هذا سيف؟ هذا سيف الرضا، يفاسل رحمت، يفاسل فضل. الرضا در رحمت فضل، وكان الشغل كل شيء هن ماني غير نيسرس بنادم رتي نيسرس غير ما سمي اما سل الجند. من وصلني وصله الله، ومن قطعني ومن قطعني قطع الله. والنيبين هند ربي تبارك وتعالى التبي، ما كان التبي راه فلاسي بي الرضا يفاس السخط، يبي فلاس الرحمه يفاس العذاب، يبي فلاس الجنه يفاس جهنم من ضرب ربي تبارك وتعالى السمت. ومن وصلني وصله الله، ومن قطعني ومن قطعني قطع الله. لذلك وياك تفرط، واللي تفسي ذكر تهلوت مثلا عرق، واللي تفني واللي تفني ذكر، وين كتين تجمعت شكو الى عدد مدن فرض غمس العائلات، فرض غمس الاسر، يفرض ما تيدي قرب. وكان يقول لي ستينين ولي زرينين لما تالي ستينين انك يجازو التينوت ماني غنيت له حاسكلو غنيت له حاسكلو اما ترفض انت وجاسي فاسكلو عدوك زود تينو تلوحت نسك لغة مثلا سجانت ايوا تسمي تس دواتك. اذا القرابة ماشي لمعنى بانه القضية الدين يختدر ديك كي تسمون ديك، لا معنى هاد القرابة تستي تلوحت لا يغلي قاني مسلم هلا القضية تكمل. وقال الحمد لله ولله المنة والحمد كل ولد يجمع لقريب سناتي مسلم ديكان، يعني كل لا قريب لك يبر من هذه تفرنك سيد الحقوق. وكان كناثر نجمع غير باش ادمي باش نحاول انطبق خير ديقيني في خيرا كنا غير ديسان زمي زودا زمي كنا نزقموتا ديقسي في كرا وريان اما تالي زميني بيد دان دولا ديقسي في والو اختنتي اللي باهي ماتيا واضح. الشاهد غمس اللي باباد يغدي قابل من قريب ولكن نريه مسلم هاني تفارك الحق القرابة. تشكى دي الناس أسماء بنت عميس رضي الله عنها دار الليس تشكى رضي الله عنها زار النبي صلى الله عليه وسلم ناس يا رسول الله هاتينا تالي مشركت هاتي جوشكى الداري إذا قلت الله غينا استهى الله غينام مساسينا إنا استهى الله غينام اللي غموت أبو طالب يموت في الشرك. إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي سايد مظلون بواك يشكى درس الناس هن عميك الناس سيدنا علي هن عميك هن يموت الناس اللي بيصوصوا مو زيد مضلطين يتفرك هاتي انت مضلط القريب اللي غنان لبعض العلماء يجوز حضرة الجنازة القريب لك لمشريك علاش شكو يتفرك ونشكان يقال القريب يدمن وبوك ديناك هاد اللي خلاص هنا قيس لنا ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني لغنى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما أيوة وصاحبهما في الدنيا معروفا. الموضوع غادي نسولي في اللس. إذن بلاد مي غير دردي قال قريب يقربد سمونك ديس القرابة من الدين سمونك ديس القرابة الإسلام هاني تفرق سين الحقوق خصك تنتدوت لحق القرابة لحق القرابة لحق مي لحق الإسلام يغديو ربي قد جار زيد يزيد ديال حقضني. النبي صلى الله عليه وسلم عادينا إنا كاري تصو النبي صلى الله عليه وسلم سوى جار أي اللي غني غير كيزيش كلا وليت. لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه لأنك ننكي سلسي فكرة عن الميرات. لذلك الجار يغديو الجار حتى انتهت يتفارك الحق لحق الجوار يغيقى مسلم يتفار لحق الجوار لحق الإسلام يغيقى القريب كرد الحقوق باش تسلمي من القضية والسهل باش تسلمي إبليس الغزوة اللي جاي نغيسكر عم تفيد غير دبي الضغوط دوار كان كل يوم فوس يعني يات العائلة كله كان تفت العداوة تفرغي وضو بين القرابة بنت الجيروت بنت الإسلام كله أين بنت سنينا كرومين الله عمر هذا يسجين دي رومين شوف إبليس غير غير يتسخر أريد بكرة دي ذكرني سوري ماني ذكر ماشي ذكرنا دي غنغوين سلاس اللي سطم زي بوركا أما صلى بحر يبيت نقول له انت شورا سينخت نقول ليس فرسي يوي تسبيبت إنك وادي اختلاق أنا عمر هذا تسبيبت وركت لي بعد أصلا دارات مشكلة كله تلا الأخوة الإنسانية بردم كله تيقمك إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إن الإمام النووي يرحمه ربي إنك أخيه هنا إيش مقيس بنادم كلوت إنك الأخوة غير الأخوة الإنسانية وكل وقت اللي نسوا في قضية الأخوة الإنسانية ما قيسس نقصد نقصد صرف شكون ما يخالف الدين الإسلام أن قيسس مقص سطط من الرحمة ماشي سنحب غير اللي سكان نحب الاعتقاد نغد حب المظهر اللي دار سيدان زود العدد من الشباب اللي غاتني يهضروا بي ان كيزرع كان مسكين يضر يجلع اصلا انك رادت تتبعي غتشكو اسكر غير اللي سكر هذه تبع اصلا يضر مسكين وركي السما في خلق ربي تبارك وتعالى يزوانا وري السما في خلق ربي تبارك وتعالى تتبعي كي شكوت ما يثريت الاخوه ذي الانسانيه اللي قسم قول سميه ستمي تتن الرحمه على الظلم ما يقال مسلم هناك عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه هناك يشكل سجل البحر سجي ولا سجي وسيف نجيشنا ضفورات يعني جيسن يفيد يوم رومي اريت بي اريت نقال ميدن اما سجي وسيفا سين غولي ست باركوت غولي قاروميغا اريت نقال ميدن اسمي سبارك وتنس من سجاد ختينا كي سمع قلقي سيدنا عبد الله بن المبارك يلي فسنس ربينا يا رب تهدو ترقز زي الإسلام ماشي يا رب تحرق ربي تبارك وانت عني قسن دي غير وس نغد يا رب تقرب نسا ستنفغ وقربي منتيني إنا يا رب تهدو تي الإسلام إنك فعلا إهدت ربي تبارك وتعالى الإسلام احفظوا القرآن يضرب سول الحديث يعني قال سول محدث باش تسمي ما يكستين كان مسلم ما يكسس قول نص البشر اضني ما فيديو ان كده جمعت شكو لكني غلا دي غدو ربي نرسم تلفزيون ندقن المواقع على الانترنت كذا وراقي انت في بيان بها انه هو مسلم ورحمين نحتين الزيكي زين ورحمين نحتين وينزل السلام عليكم البغض البغض البغض البغض البغض هذا يصير يحمين حتى يخفز نضرب ربي تبارك وتعالى تعالوا لي يبو مسلم نرجد لنا كان غير كنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ختي نكا مسلم مكه هات انت يا مسلم بل انت ديوين الرساله غدر ربي تبارك وتعالى صاحب الرساله يقى. ولكن يكتن عليه الصلاه والسلام يكتن قيسيا الحرص باهر يقوتن فلوميا المشركين لعل وعسى الدري اسمي الدرين الإسلام يشكد درس سيدنا عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن أمي مكتوم يقابل دمي عمان يشكي الدرس انا سيد تعلمت الاسلام في تيدي يجمع الاكابر من قريش ابو جهل طبقانس ابو سفيان دوينا يجمع دي النبي صلى الله عليه وسلم وانا يجمع ارتدي دي ارسيتيني ملي ملي كانت صغيره داكشي ماي الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم وسيروا العقل يروا العقل صغوين علاش انا كذا مزغب على قوي دير ولدين ما غوا ضمنخت هادي اخت غراضيو ماشي ساكنه ورداري ما تسكر لا حاشا وكلا النبي صلى الله عليه وسلم ورجو درس لي ورجو درس لي النظره هادي بنادم ها كاين كي فلان ورداري ما تسكر خطا دور جود لي دار النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ورجو وكان اثير دي تشكل القضيه هادي من بعد اما القضيه الحقوق الاخوه الاسلاميه ورجو انت انا يحقر ما حتين انا زرمزي كيكن هناك النبي صلى الله عليه وسلم كاتينا دي تشكل فقير دي شيبن طام زافوش جمع ديس إناك يجي ترساوى لا ترساوى لا ترساوى لا ترساوى لا ترسرشق أريختي أريغاس الناس السلام عليكم الناس وعليكم السلام تدو يسجدني ندور النبي صلى الله عليه وسلم يسجدنا تزاليت يشكي سيدنا الحسن يقول سي قن ضرنس ويطول النبي صلى الله عليه وسلم تزاليت يطول السجود أي لغضنا الصحابة بأنه كان المشكلة هنا أقول نجلس يعني منه وحيد نخس السجود أقول نسني النبي صلى الله عليه وسلم أفينتين أفين سيدنا الحسن اللي جند هنس أري اللي غدي يقول سيدنا الحسن في الخاطر نصف دي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر اللي يسلم الناس هاتي زرمية السجدات طورخت السجدة الفلان الفلانية طورخت هاتي سكف لا يسودا الحسن أجثي اللي غمي اللي يقدر غرض هنس يقوزد نكني غزر الزنا مثلا مزجيدة نسيت هذا ضرفو سلوحتين غبران النبي صلى الله عليه وسلم انت ورجود انت باش ما في ديوان كده جمعتها اشكوك لان المجرمين غي كده عسد انتين تابعة كان زود ايزان كان بدأت انا كده جمعتها دي غير باش اسم المركة اللي تابعني انتين غاري متزان يتابع غاثة اللي جان زود ايزي رئيس مقول انت تلي عدلن نانا قال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم علاش لي غيو غيسا وصعب الله بن مكتوب نانا كشكو إيقا بوكاد ني إيقا بوكاد ورشي سالا أواتا أبوكاد نا أشكو كي إيقا نبوكاد ورنتا أبوكاد أنا يا بوكاد وانا يفلت النبي صلى الله عليه وسلم أغمس المدينة أريد ظل سميدن أريد تحكى من قرميدني قال قاضي إيقا الإمام نظليت إيجا الأمير إيجيت 16-13 دور 13 غزوة يفوق النبي صلى الله عليه وسلم في القتال يفل سيدنا عبد الله مكتوم الثاني قال الأمير المدينة أبوك ها حقوق المعاقين مش هاس انت كتصدقة سيري السياسة قال تنص في منصب سياسي مع أنه يغميت ها إيجا أبوك إلا الجومي فالكرا المنصب يكرا أبوك نغلق نرى نتصورنا ويتي سكرا ما رأس نتصور رأسنا كالصداقة رأسنا كال يو بدون الزين كال إلى خيره سمتيني نغدو لذلك ماشي بن هذا ماشي نبي صلى الله عليه وسلم يسلي لا ولكن نبي صلى الله عليه وسلم إنك خوا ضمن اختلا دردي الحرص اللي قيسي لان انت نتيني دحيني مي باش أي جمع دوين وخاورين تجمع تنس يحاول هذا سني تقرب هذا سني سلك مي هذا يستكم الرسالة للإسلام لعل وعسى ولو انس ندمي أضرطبن كان يقال الإسلام الإسلام الرحمة وريقي العذاب الإسلام وريقي القتل وريقي تنقتل مدني قال الإسلام لا الإسلام وريقي التفجير الإسلام وريقي الانتقام بل بالعكس ولي هذا يقول سكر العار غمس النبي صلى الله عليه وسلم نصب رأس العداوة الصديق ديك شم يوم فتح مكة يكشم تسمكة الناس يذهبوا فأنتم الطلقاء يرسم بس يقول لزو كان يقول سكرنا اللي والو أي اللي غدي وين خسيرة طبعا سند القصة إلا يجي سلمة قال ولكن أنا سوي أغان الشغلا أرني بعد في النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الناس ما سنبرا ونسكر غيلة عد بنت ناس الشاعر ناس المجنون ناس ناس ناس ناس ما راهمش كرغينا ناس وديت كي بنادم قال يا كريم كتي وسمي 因为是绿库嘛，因此在不犯中犯中的罢卡你别说什么يتابع غولي لي أي ليغ فلاس يوكس العتاب غدار ربي تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه لعمى وما يدرك لعله يزكى أي لعسنا وأما من استغنى فأنت له تصدى أرسلنا فأنت له تتصدى لا تصدى وليك وريرين تديتمي ها تبعت شوكيت تكتز دوك دامنز الناس النبي صلى الله عليه وسلم تكتسن الناس ربي تبارك وتعالى وانت كيسرت انت شتيز دان الله ينيدن وريد الزر ولي ديش كان ولكن الشغل اللي قال عتاب على خلاف الاولى وريق الخطا على خلاف الاولى زدو كان مثلا يغدي ربي مثلا يعرضك بلد ينسنا البيع والشريات يترقي السويت 2000 ريال يترقي السويد 18% طمس كيتي 18% مالا ذاك النيل مالا ديسكا طمس ديمي يو 2000 مالا قد يتقرب ولكن اللي كما دارت بدا من ادم ربي تبارك وتعالى يرى لكما لسيدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يكتلنا للتعصار في المشركين اي لغسينا ربي تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا إن سيدنا رتنخت يخفنك في مي للأسف في مي في وي إن يسفين استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إن الشيخ كل يقول عون شكنا جنس نوم سيجنوان نخت حفرت كرمي كرا الغرز دوا كلا تقيس لديت كرا المعجزة مساس مالت في اعلان بان القران يقوين ربي تبارك وتعالى وبانه فعلا يسقيت النبي ولو شاء الله الناس هتي يولون سيفسني انفسي واغلان ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين اي اللي سرغتني امس الباباد نظره اي مسلم عموما غير كذا سيخصصتي تقيمي الغير واللي ورقينيني مسلمين واللي وضرنين واللي جلانين سواء قالني مشركين أصالة ولا احتمتنا قالني مسلمين ولكن وضرن جلان يقرب نيتي غوين يقرب نيتي اليهود يقرب نيتي النصارى بناد مولايد ورا دسني فولنس يحبوتني ديتي بعيتني شكوتن وفي نفس الوقت ماشي أجيتني مزيان الموقف يفلسني صبر أريجيني ماني غنى فغنى ربي تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وركني نهار ربي تبارك وتعالى لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين كل ما دريسين كل ما غير المشركين كل ما دريسين السيفي مغدك بشك شعوجة أكيد يرار في الإسلام هنمي نغد وركي السفخ تقمنك يطايك يستعمرك يا مزيلي يكسك يدانك يكسك يدان آخره إذن ولك حرب نغدين يكسك يدانك سينا هساكينا ربي تبارك وتعالى يخسك سيني لموقف العادة أما يغدو ربي ورقين أما الصين فيناد ورقسي اللي بس أن تبروهم أدسفت وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إذن يغنسن المراتي بد إلا ما كدي سيمون كديس لخط الإنسانية إلي يسمون كديس لخط مي لخط الإسلام وحدد إلا ما كدي سيمون كديس لخط الإسلام للقرابة إلي ما كدي سمون كدي سلختمي الجوار تجرو زدو كان يغيق كفري زدو يغيق مسلم زدو يغيق ميت يغيق القريب يغيق مسلم نغطي حتى يغيق القريب يغمي يغيق الكافر مثلا شاين غمس لبابات بنادم يخصها يفهم يفهم يفهم إذا كرد كري قالت يذكر مش قال قوانس لأنه يمكن أنك تعرض لو قلت لك تعرض الذكر هذا هو يذكر ولك دي سمونك دي الإنسانية ديال سمونك دي الإسلام ما تغوان مرات تولد رات تولد يذكر الإسلام يذكر الإنسانية وسود لسنا ما غير يذكر نغدي تعرضك يذكر الإسلام نويمي نوي القرابة هاني ذكر الإسلام انت دي تبقان انت يذكر الإسلام إلا بدا التوريري ماني انت يقلسس انت انا يقلمي انت انا يقل قصب الراحة وكان كل شيء ذكرنا نظني يساتكا يساتكا تزادمي القوة سواءني ذكر الجراوت نغدي ذكر نغدي ذكر القرابة حتى يذكر الحلف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كراي قالت لي حلف ناد يوفى الإسلام هان راسي زاد الإسلام بلا مين أبلا الصلابة غويت سكن تحالف دويت قبيلتها تحالف انت تقبيلتها جيني مسلم السين حلف انا سي زاد الإسلام هاسي زاد الإسلام ميت هاسي زاد الإسلام القوة كل ما يغمون نمد نفوفوركي وخاور جيني مسلم هاني مسلم انا نسستقالمي انا نسستقال أفوس إن النبي صلى الله عليه وسلم شهدت حلفا في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت الحلفا ماذا اللي يوقع للمشركين المشركين جران قرات سيطلع حرب أستين حرب الفجار عرس لي عاش سغن حرب الفجار أشكون مغنقيس غوغنس المسجد الحرام أغنس المسجد الحرام أغن مغن اللي اختنتها الحرب اللي سكرنيات المعاهدة المعاهدان استغنات حلف الفضول بأنه كل ما يقن الظلم يسرى تحارب وخا يغمي قبيل تسن كل ما يقن المظلوم هاتي رات تنصر وخا يغار النقيض وريد تحتاج قبيل علاش يخسر نشكاد باش أسول وريد تكرر المصيبات الحرب الفجار سكر الحلفات كي تسمى حلف الفضول اش كنت نياد لي غوينا اللي ماني كان نياد لي المشركين ماني كان غادي زين عرب نعوبهم انا ولا حد الناس كديد يكتسن تي درسن انصر اخاك ظالما او مظلوما على مدى على ظاهرها ايقا الظالم انصرت في الظلم ان نتلي سالا ايقا اللي قالوا مظلوم هاتي خلص اي لي غيسي لكم العادة نطار العادة نطار التحيدة بلا الاسلام العادة نطار تقبلت فلان تقبلت الفلانية إغين غا علان غمس انت قبلت العلانية هانت قبلت ان العلان مخشاية تنغيان غمس مي قبلت ان فلان ماشي الشرط ادنغين ولي انغان لا وانك اوفان حماد ينغبو حماد لو قلنا انك كني ران غير غمس انت قبلت انيك حماد غير كرارنيك انو خلاص اخصاعت قبلت انت غير انغان اخصاعت انك نمي اقيس انغيان الجاهلية الجهلاء نسأل الله السلام والعافية ولا تزير يرزقك ضربة تبارك وتعالى ولا تزير وزيرة وزراء أخرى ونقترف ندير بنتنا رجس يدو حتانا رجس يدو بلنتا الشاهد غمس لبابات ما تيجان أننا المشركين اللي خسكن حلف الفضول يحاضر جس النبي صلى الله عليه وسلم إناك ملدي سينا ما يغاس غاسة ملدي سينا ما إننا شكيد أذكر الحلفاء أردت دي السكرة لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت باش نسمي أنا ولي الإسلام التاغي كان إيقا علاش شكون إيقا رحمت في ميدن إيقا أذكر الميدن إيقا أتفق الميدن في نصرة المظلوم هو الأخذ على يد الظالم إي مسلم يسردنا له لا أنت دي زوار علاش أشكون الشغل هذا الزاد يشكى أصلا الإسلام الإسلام بورد يشكى بلا يسبد الظلم التسبيد دحيت تدميد أي أدمي ينصر العدل ينصر المظلوم ونشكل كاس جوشكا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى غمس غزوة الحديبية صلح الحديبية اللي يقلق العدد لأصحاب رضوان الله تعالى عليهم ما سينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل يسكر الصلح ما سينا إن والله لو دعوني إلى خطة تعظم فيها شعائر الله إنك يغدو ربي غراني سكران سكران سكران الصلح أجيسي الطوع دم شعائن ربي تبارك وتعالى لا أجبت. المهم دائرة الاهتمام الشرع دائرة الاهتمام الشرع سلبابات يعني الاحتسق ديال ما يسمى بالأخوة الإنسانية باب عظيم جدا. وانا جيزي اسمع قلنا تاني جيزي في العجائب الغرائب تغريب نسكول شي اللي اختيني كان النبي صلى الله عليه وسلم اريد تدعو اريدتيني اللهم اعز الاسلام باحد العمرين او باحد بالعمرين اليك يقصد عمرو بن هشام يقات ابو جهل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان من اشد الناس عداوة للاسلام ابو جهل فرعون هذه الأمة اللي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك قبل الإسلام إيقال عدو لدود الإسلام ورينا ما يسا ما ما يعني ما ما يعذبني مسلم ني مرتن يقل عدو سن بزاف يمي يسينا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كاتين رسل الدو اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك زر ماني قيس لكم ماني قيس لك الرحم ماني قيس لكم من يجيسي لكم لمحبة وفولكي مدن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لغد الصطائف لغد الصطائف دنغونا صلد مفلسة تزانين لو باش غالبا تسمى صلاق كذا إلى آخره سرحنا ساقونا اللي اخت كله كرفسن يشيد ملك الجبال عليه الصلاة والسلام السيف تزد ربي تبارك وتعالى الناس هاتين الناس السنيت هاتين التسكر الناس ملك الجبال اختلتها فلاسنا قلب غيدررنا لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت الناس اختلتها ضمز سيدررنا لكن بشخولو تقرت بشغاين السلام عليكم الناس النبي صلى الله عليه وسلم دعهم فإني أحتسب على الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا إن سغال الجسن حتى غير ليل فايت نتني هنضم عي غدي فوغا مسن نتروانسن ما يتعبد ربي تبارك وتعالى واحدة ولا يشرك به ولا يشرك به شيئا الرحمة اختاني كان الرحمة يخكات في نكلي بلاد ميختكاي وربي طيركت اللي تعود هنا كريني انا يجانا النفوس غما سوا قرب كل ناس يسجني يجانا نفوس هاري تليس يسجني اللي حسن يسني سيز كان أقرب إن يا ربي أتقوم ساعة غير غير غير غير غير ما يوين أقرب ما يوين ما يوين يسجني يسجني ترى فلس تقوم الساعة كلت ورسني يغدو ربي يغدور بي وين أقرب كله تنغدي وين تكن تان مرسما ريتيني وعلى القرام شاهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك إني أحتسب على الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل ولا يشرك به ولا يشرك به شيئا غير كذا السني كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل اسمه قول خالق غير كذا السني كان اسمه قول بنادم وانتي جمعت نسوية في اللسل قضية الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم تسع كل شيء على الجماد على الحيوان على النبات على الآخرة شاهد غي إن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم زيد أخو المسلم يغدي وربا رسم قول كل نصر رحمة عن اسم قول المشرك عدو الله الذي يبارز الله بماذا بأعظم ذنب التقندمي شرك أعظم ذنب شرك أرنس اسم قول الإسلام صندرات من يكسر اسم قلت وكا مسلم من يكسر خصت تتكيد وكا مسلم سواء نيقال قريب من غيقال جار نغدي غارب لأنه مثل ما قرقت خسوق من يكسر خصت اسم قلت من يغرد خصت تنجي السكت لاش كان ناغدور بان اسم قول غيكا هنا ناغدي تبين بأنه الإسلام هنو ثلاث السين الإسلام إذا كان تنين غير مسلم الإسلام يمي الإسلام اللي بلاكا كيلا بلاد ميوزيك راه البركه وين كاين السماء والسماء كيسينا زادو كان وليت كاني نطرب شلين دي ان جي تكسم طرب شلين دي ان جي نغت تريكو كيس دي ان جي سمع دي ان جي ما تيغانا دو ها ينسي المسخت يتهلي كيسني انا نضني تنين يزور زعماتي انا زعما كان الذكور يمير كازورتني كين زعماتي كان الذكور بعد ميوزيك راه البلاكا ولكن يوري سيمي الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وانا كان مسلم كان الحديث هذا تسنري ان النبي صلى الله عليه وسلم المسلم زيد اخو المسلم هذا العقل هذا مسلم اخو المسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه لا يظلمه ما قال لا يظلمه الظلم من العلماء ما يقال الظلم يخسر التغاوسع غير لي وريكين لا بلاصص انت اللي كان الظلم سنيخت بيت غندير دي يغزيت غندير دي الظلم علاش اش هو اللي غندير دي يخت بيت تخطيط ور بيض وحمر ما قال غوان الظلم ظلم تمي نقص سكان غوسع غير اللي وريغان لبلاصنس هان غوانا يغنمي غوانا يغن ظلم ظلم غوانا تيغان لا يظلمه ما يغني غظلمت كما كان مسلم يغسل سكان غوسع سنتا سرستين غير ياس وريغين وكان ظلم ومسلم يتعلق سكرة الأمور يبدرت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إنا كان كل إنا مسينا النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام كل مسلم على المسلم حرام كريقة مسلم هني حرف مي يحرف مسلم ما قسي حرما دمه وماله وعرضه ما كان ظلم ظلم هو يغند زريت سيدا منس نغند زريت سلمانس نغند زريت سمي سلعرضنس دمه وماله وعرضه ظلم يغند شت غما سيدا منس نساونا ونقوى من اللي مالك سيسمى قول بلاد بكافرين أجني مسلم الرحمة لي سيسمى قول سي كافرين شكور بيضا بركة وتعالى خلي قنس ايو ما يكسى سيسمى قول سو مسلم غدا منس يزرى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة إن ما أعظم حرمتك ناس وهلي مش كتل الحرمة وحرمة المسلم أعظم من حرمتك غير مثلا يغدور بينه فنكرا كنان بنادم إن لا يجيت يسيد كنان تقديم نتكرا وقل الزيم علي خلال الكعبة ما راس يجرو مدنا اللي غنى اللي رطوفن رد زلزون بمعنى آخر يخصا كان تاويت المقصوة سكر لما نختي سوكاس أسر تسمون تي المنس راد زلوزون راد زلوزون علاش أشكون كعبة طفل حرمة تفيت له حرمة بهرة مقرن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه اللي اختي نكيق الأمير الحجاز ناس من عائشة رضي الله عنها أتي إن النبي صلى الله عليه وسلم إن ملاد دي سور كان مدنا المشركين ملاد سبحرا ورقيني مسلم نيريغا يكسدغا هادو الريز سلكفر راه دخلو الكعبة بنوخت في القواعد سيدنا ابراهيم رست بنوخ في الاساس اللي فتد لي ابن سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كلو كنا نزرى من الكعبه وانا ستيدوري الجيوري كنضرب ربي تبارك وتعالى هذا سيارة ما قامنا ديسي طوف. ولكن واش زوري زرين مباشره راه ستي زرى مس التلفزيون كلشي غير اللي يقرب زرمي تغراوت مزيكن دي موتي الحجر حجر اسماعيل تغربتنا هذه الكعبه تاع. ولكن قريش غسلي غير تبنوا بيت الله الحرام اللي غير تبنوا الشيخلات اللي ابراها الحبشي يراد تخلو مي غير نقيس حرب الفجار يخلو. المهم رينا جديد البيت اللي غرانا جديد البيت نانو رات نبنو ورات نبنو بلاس الحلال الاموال اللي دان حلالين تسرت نبنو الاموال الشراب الاموال الريبان غير ناختي دور ثويم فعلا اللي غدي وين الفلوسان تقصرت النفقه الحلال يدروس دارسن بنونا بنونا البيت غير كنا اللي كيسوقو المغينا بنونت يبقى سند البلاصتان الحجر لقينا سيطا الصوت مزيكنا جينت اللي غدي واش كان يبيزو سلام انها كرست الليره راه خصك اللي بلادي بلادي سورك صوت ومدنا دنا تي غوا اسكا يوز مكه باش يخلو البيت اشكون من هادي كولي قال لهم يسيت فهم الناس راه تخلو بن وقت في القواعد ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام. سيدنا عبد الله بن الزبير اللي غي قال امير مكه الحجاز كله تيوم زي امير المؤمنين غاكولا قبل الدوله المروانيه يخلو البيت يبنت في القواعد يبنت في القواعد من ابراهيم يحاصرت الحجاج غمس مكه يوتن بيت الله الحرام سلمان الجانيق دخلوا يشيد عبد الملك بن مروان يبنوا الديرات غير كليستين ديكا يسرج ديال غالي حجر اسماعيل يرات غير كليستين اللي غير كليستين اللي ديكا الشاهد كما نيختي قال اللي غير يخلو عبد الله بن الزبير الكعبه فوق الميد نرون سند علاش ندو قصودنا دي زوج ربي تبارك وتعالى كان الغضب علاش لعظم حرمة الكعبة في ماذا في قلوب الناس غنفوني غدي وربي كرام بلاد مش كان يري كتا غرابة غربانا نسكرا وقلزي مختيرا يرد زلو الزن مدناني غاون تسوكا سسر تسمون المسوري غيسو فانا ما تسمون عواتي كل الحرمة اللي تسمو قلو من الكعبة وقار سيقو مسلم لذلك إذا منو مسلم خطر. واش كان دار الامام احمد رحمه الله عليه على الائمه السلف عند الامام احمد قبل منه الحسن البصري واش كان دار سياده الجماعه العلماء العباد منهم ابن الاشعث منهم عامر بن جرع الشعبي منهم سعيد بن جبير منهم اننا ساتينا نفوق في الحجاج هذا الحجاج بن يوسف الثقفي قد ظالم يخسرها في لاس الفوات نحيده شنو اللي قال امير الناس نهو الناس علاش الناس الدماء الدماء الدماء إدام الناس تقصد غي دام يخصي كان مرفوضا أرتم ذات نميدن من ينرى هادي كني الناس يسقسن كل ما يموت يمقردنا غريلي ولكن ميدن غزامان ديال العدد لازمينا البشر ورسني كي بنادم بنادم ورسني كي بنادم بلاد متنا تسوقوا لي قدو دو عاوني اي قردان نقدر نجي نسوقوا لي انا غالي زان وكان غادا تشرح لك سرس الا ما سينا انت غير غردين انا شي باين يا كي سين قا 70 80 20 100 100 1000 400 انا بحال بحال علي نقا انت مع انه غرض هاتي يا مسلم يموت إن النبي صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا أكل تحيد الدنيا لا زوال الدنيا يقول تحيد الدنيا هالنور تايلكم يغيموت يا وصلم الظلم يان يان ربما رأى لكينا بعض الكنيسة نسوال في الحريات هذا اللي ينكر نغمس العالم العربي العالم الإسلامي فعلا انت وش غينيك شو من نقيس ولكن زرا جاي يونك زوار سوقت الطوموبيل سوقت الموتور سوقت البشكليت تحركت ستوب شمت غون تيردي تحركت قيف سكرت انت كلو غير غازيكي زميد نستينا لكي زيكي 120 غير اللي غاسا كناني خصك كيس زي كيس 40 زي كيس 640 كل واحد كان زاد 100 واضح يسني غدي وربيتو التكرا نختو التكرا ماني تريد عندي دم من هنا ساهل والنين غانق مسا مسلم يقتل به عمدا النفس النفس بالنفس لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس النفس بالنفس والنين غنكرانين عمدا خصيت نغول انت شنو غير كرا اتمت لك يزيد انت شويه نتيم يعني نفوس المسلمين تتكافى دماؤهم تتكافى يا المستوى كلنا اني مسلم يغدي وربي تنغيت خطأ غلط هيك اللي سنة حركة الضوء الأحمر مثلا نغد محان دارك البناوات توقيت انت بدلت عرسكات الحساب سرحته 90 ألف فرانك وهو كذا وهو إلى آخره زلت كلام ماني توت نكرات نخت تفر لك سنة العقوبة يتقاتين ربي تبارك وتعالى التظم شهرين زيد شهرين متتابعين نتيجة عدد تغادرك كيس يسقسى هاني غذي وربي سكرت الخطأ نخت كرا شهرين متتابعين على التظم كتفر الدية الدية كيس 100 ورا اي سوا بلاد ما اللي تنغيدها تجيس في ولا تنس مشكورة 100 ورا نتنين انا كاتي رستي تسير الصورانس ولكن ما رسنت في الصورانس 100,000 ريال مليون جوج الملايين 100 ورا ما تهور تسيت لي كيمت حقق الانسان ما تحقق الانسان وين يبنى البول درس لي سوي والو ولا السفغنا فرانك لذلك خصك تدو على الاقل التويتي بكيك التويتي كان تريال الفلوس يعني 20 مليون 30 كذا تدو تمسي واحد لوارا تنس هاني غاكور سامح انت انا كنظن يوم القيامه غير نرى نخلص يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم عاك وريت تسقيك وريت تصوغ عيونك اذا من هانش قاد لذلك ما تغوان هاتي ما يتيني غلادي مدن ميغات سكرت الفوضى فغات النغين شما ما سنتي التينين كان اخن دلس انت ولا السوق ولا الدين ولا الملا نخت كرا الجاهل يختي نكتو في تاريتيني قال الله قال الرسول تيلي كيسي كنيت هل الجاهل ايكا علاش ولسي ما يسكا تيلي تيمي دنسيرات الفوضى باش هاد تناتن منيران يا اخت انت السكر تنكر نتاقر تنكر تنكر تنام وحد ينكر منيرا بتغواني قال المسؤول في دمنا اللي غالب اللي تسفكنين يعني اللي غنسبقوا لا غارق الحريطات اللي كنغ العالم العربي اللي صفرحني العدد ميد واللي قسموا هنين ماني ماني موغان دما تغوان فلسني قال المسؤول يعني كل شيء تكتب ضرب ربي تبارك وتعالى غير تفلت تمسي قين دونيت ها اللي خرتو تريش ماني اللي خرت الحساب وكان انا ما تنتالت انا ما تكدا انا ما تكدا انا ما تكدا يمكن نشوف هذا اسمه قيل هذا غير لقات الخطا باش يقيس فكوت ماني تريد غانا في النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام يعني بنادم هل لو كان مس التاريخ ريخة إلي غما سمي إلي يعني ولي يعني القضية ترخرخ درس ولكن ما ولكن ما لم يصب ما لم يصب دما حرام يغي دار يغي كري كري دما يغي غاكرا يغي سكرا الدم والعياذ بالله إنا لله وإنا إليه راجعون لذلك اللي غنى النبي صلى الله عليه وسلم على يظلمه يتعلق يكل اللي سوني سميس اخر الحديث ما سيسينا كل مسلم كل مسلم على المسلم زين حرام داموه زيد وماله أي دنس يغنتي للمال يكشم جيس كل شيء ويدا يكشم جيس يجمد يكشم جيس طنوبين نس يكشم جيس الموتور نس يكشم جيس الحوايج نس يكشم جيس إلى آخره كل ما قال لي مال هاتي مين هاتي يكشم جيس ماله المال نسي حرم يحرم التيتاويت عنوى يحرم التيتاويت حريميت ولا داخل دلست ولا تمخرت ولا كل شيء غير نجدين دارك اللي غش غير معاملات يحرم ربي تبارك وتعالى فوق سبع سماوات اي لا غنى من غش فليس منا من غش زيد فليس منا انو اني غشان هانو ريقن اورقيقن غيقي ما يقال اورقيقن غيقي زيد غنى وريقا مسلم تنفير زيدو كان يعاكي النبي صلى الله عليه وسلم يقدم غشاش هنور جيتا مسلم زدري كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذه اللفظه للتنفير يعني ماشي المقصود الظاهر ديالها يعني صافي كفر يخفوا الاسلام لا ولكن المقصود ما تيقان انه غادي قالت الجريمه بارم قرن انا في النوفا الشرع الاسلامي كراي قاتا فوس نانيقان كراي قاتي نانيقان فوسنس شكرا للمالوري جين وينس يسمت ما سيجرون على الست بي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فلوس بيدنا يدن بيدنا دوري سهل يعني عدد بنا دوري اشتا يدن بيدن سهل لا يتبجح الله على صبر ما سكرت سكرت غاسي بحر في رمان أو يختي دفون خرن الله أكبر يقول لي أنا كي يدي يشكن فون خرن الله يدي يشكن فون خرن بلقي أنا إذا ميد نشقى الفلوس ميد نشقان أي إذا ميد نشقى وخاصة نكال إن النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبر أرض طوقه الله من سبع أراضين هان واني الشنايد بن إكرا مين شبر شبر شبر عرفتي دي الطواق ربي تبارك وتعالى في سبعين أراضين أنا إلا غنى النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض أين على ربي واللي اسمه التاني وتا كري قال زيك سبحان نسيت أي فرقان هناك الفقير عبوش ظهر تشمتغ ما سكرت يواسن 40 سنتي مغصع السيمانة اللي قدام انا ندخل 60 غير 40 غني ماذا تيويت اللي عندك التيويت قلت لعن ربي تبارك وتعالى لعنك الملائكة إيه لعنك وانا ان الحديث يكني غلدتي اللي عندك نيت غيرة لعن الله من غير من على الأرض لعن الله من غير من على الأرض هيا دمد يشقع يغدي وربي تجي تنسر سفوس هن نفوس انك يخسيبي لخطورة نسي يوم القيامة شقاء الإمام سحنون بن عبد السلام تانو خدتي لحم ربي إنك يسافر ديت القافلة سل أندلس ناني الفقيه ماني تريد إناس رد رغي أن درهم إبا بنس سفلة يغي لدرهم ما سلسلنا رد رغمي يان درهم رد ترغمي إبا بنس لا سواء هلي درهم هلي لكن لا هناك انا سكراني انا ارى الفريا اللي تفرغ انا يدبو الفريا اللي ندري غير سي غمران زعما انت اللي شتا وكاع يدبو الفريا اللي راسك باين انا ناس درهم هلي الناس العثيان درهم الحرام يختشيت اريد تفوق في كذا وكذا نزليت كذا وكذا وصوم كذا وكذا الحج يغاكي وغارية الحجة يغاكي وغارية تزليت يغاكي وغارية رمضان ما تسويت شون تدوها سيناتيات لا كذا وكذا يعني هذه غينا يقود للتوي وكان ماني غنتي للخطورة بزاف المصيبة اللي وريدين دواء يختشيت ايادا مدن العموم البنادم شيت هذا انا يتزنيت كله أيا دايتو دوار كلو المال الجمعية شكون يدني كل الأموال هذا راك تنتني سوري اللي حتانس الأموال الدولة الأموال المجالس البلدية الأموال الجمعيات الأموال التعاونيات الأموال نتنيناك المال أنا سكان على قوت الحلاج باش تشين وكان أنا كنت نسو كان زعما يسمي زعما هاتي شمن ميدن يخت الشيت حماد نغد إبراهيم نغد عدي الشيت هيا دانس تيريت هادي السمسي ميحت غيكي الدونيت حتى غورت فرانك انا دانس السدود عارف لا السلات غيمي تقمي 15 يوم سودمتي دارنس سودمتي فاسن سمدي دا قايود سودمت كلو على ترى داك النغني قاروا سامحك غدوني تاخذي خدي تينكا سليت ولكن يخت الشيت هيا دزنيت ما تغون مرتني سامحيه متاغون مولا تيتنيت متاغون ماني غير ديت بدوت إذا ديت كتر فيتي قما السي قلت ولي رحلين السي قلت ولي موجنين إذا السي قلت مغارين أتبدو تستزانين أتبدو تسي شيبان أتبدو تستمغال متاغون سنة تبدوت متاغون مولا تني سامحي بعد زوار يوم القيامة راه كله غيك علقن والله العظيم ورقيك تجانا حتان نختشيت الاموال انت مزقيده الجمعيات نزعما يسرس نتغليت ما تا وانا مرتني سامحي ما تا وانا هاني ميدنا تلعب سي اليسوريقين ميدنا تلعب سي اليسوريقين المصيبه العظمى المقادير تفرغي وضو ولكن ما زعما يسحسون ما زعما يسفلن ما زعما ديت تاوي الاخبار غير انتيني هذه تدوشوشون لا نموال ميدان شقا هنا يدم ميدان شقا كل ما سقوتن إيد بابنس هنا رتيقى المصيبة رتيقى تفرغ وضو هو أن الشن العدد الملايين الشن العدد الملايين من يرى من يكرا داس نيسكر دمه زيد وماله ها نموال مسلم شقا إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يبين بأنه لقت وريف ورد غد بس اسمه ري يسامح باش نكمل الموضوع وما قل وقر خير مما كثر وفر ضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير نفع سيدي سنة الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل فيما يستقبل بجوده ومنه وكرمه ضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير نفع سيدي سنة التيني ننقول السفل والآرس السكرن بجوده ومنه وكرمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله